الحمد لله نعمد ونستعين صورة العظيم ونحبه ونسلم سيئة في أعمالنا من يدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصل لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اخذنا فيما مضى البحث عن الاعراب. ما هو تعريف الاعراب على ما ذكره صاحب الكتاب هذا؟ الاعراب تغيير اواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، هذا هو تعريف الإعراب. ثم هذا المعرف له أجزاء فلا بد أن يكون له أقسام، بين ذلك حيث قال ماذا كم له من الأقسام أربعة وهي رفع ونصب وخفض وجر، هذه أربعة، وهذه الأربعة ألقاب الإعراب، كما أن في مقابلها للبناء ألقاب البناء ضم وفتح وكسر وسكون، فهذه تسمى ألقاب البناء وهذه تسمى ألقاب الإعراب، ولذلك هذا الاصطلاح ما يخالف. معنى قل مثلا أن جاء زيد هذا مضمون، هذا كما نراه في باب الكتب التي لا يعتني مؤلفها مثلا ما يعرف قاعدة النحوية، يقول هذا مذموم، مذموم هذا غلط، هذا يقال ماذا؟ مرفوع، رأيت زيدا مفتوح، هذا غير صحيح، إنما يقال له منصوب. فهذه ألقاب الإعراب وهذه ألقاب البناء. وأما الضمة والكسرة والفتحة هذه مشتركة، هذه تلقاب تطلق على هذا وتطلق على هذا. ضمة الضم لا يطلق إلا على البناء، لا قابل البناء، الضمة تشمل الاثنين، ولذلك يقول علامة رفعه ضمة آخرة إيه؟ ضمة ظاهرة في آخره، معنى الضم ظاهر في آخره، ضمة ظاهرة في آخره. هذه الأقسام الإعراب، وكل واحد من هذه الأربعة لها علامات تختص بها. فالضمة كم لها من العلامات؟ أربعة، وهي الضمة والآلف والواو والآلف وثبوت النون، أو ثبات النون وثبوت النون، هذه أربعة هي علامات. فالضمة متى تكون علامة؟ في أربعة مواضع، في إيش؟ الاسم المفرد وإيش؟ وجمع التفسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. إيش معنى المراد به لم يتصل بآخر شيء؟ مما ينقل، مما يجب بناءه أو ينقل إعرابه. ما الذي يجب البناء له؟ نون إيه؟ نون النسوة، لا نون التوكيد، نون النسوة، هذا يجب البناء له. وما الذي ينقل إعرابه؟ هذه الأفعال خمسة إذا كانت بالأليف والواو إلى آخره، فهذه صارت أربعة. طيب، وأما الواو فتكون علامة في إيش؟ في موضعين، قل كذا، في موضعين، أحدهما جمع مذكر السالم والثاني الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة قلنا أطلق المصنف أو اختصر المصنف بهذه الخمسة وقلنا الأولى أن يزاد عليها واحد وهو عنود، تركه لنظرا لأن أكثر إعرابه يكون وقصرها النقص والنقص في هذا الأخير والنقص في هذا الأخير ينجر ولا يشعر وكذلك وهم والنقص في هذا الأخير أحسن، النقص في هذا الأخير أحسن. طيب وهي أبوك وفوك وحموك وفوك وإيش بعده وذو ماجه، هذه خمسة إن شاء الله الله وبركاته. وزادوا على هم صار ستة، ومنهم من جعلها كم سبعة بزيادة إيش قطعية، ومنهم من جعلها ثمانية لزاد ماذا من أهو من هذه اللغة الدارجة، يقول إذا دق عليه الباب من هذا حرف جر ما هو استفهام، يقول ماذا من هذا من في الحكاية قارون ونوم نامه، فلذلك عده أدواء ثمانية. طيب وبقي ماذا الواو وبعدهما العلامة الثانية ما هي تكون في إيش علامة للرفع في كم في المثنى في موضوع واحد وهو المثنى خاصة. طيب والعلامة التالية ثبوت النون أو ثبات النون يكون علامة في الأفعال الخمسة، فإنها ترفع بثبوت النون ثبوت النون كما أنها تنصب وتجزم بحذفها. هذا ظاهر أنه وقف على هذا ويش ثم بعد ذلك هذا انتهينا من ايه من اللقب الاول من القسم الاول وهو الرفع، ننتقل الى اللقب او الى القسم الثاني وهو النصب. والنصب ايضا كما ان الرفع له علامات هذه تقدمت اربعه، كذلك ايضا النصب له علامات يظهر تظهره وعدها خمسه، هي خمسه قال وللنصب اربع علامات خمس علامات وللنصب وللنصب ايوه خمس علامات. اولا الفتحه، الفتحه والالف والكسره والياء وحذف النون، صارت كم خمسه. لماذا قدم الفتاه؟ قدم الفتاه لانها الاصل وعقبها بالالف، لماذا؟ لانها تنشا على تتولد من اشباعها، وثلث بالكسره لانها اخت الفتحه، لأنها أخت الفتاة في التحريك، أخت الفتاة في التحريك متى؟ إن إذا أردنا أن نحرك أي ساكن لعارض يقتضي ذلك، أولا نحركه بالكسرة، أصل التخلص من ارتفاع الساكنة يكون بالكسرة، فإذا اقتضى غير ذلك نعدي إلى الفتحة من الله من هذه ساكنة رمية العزم، فإذا التقى الساكن هذا مع ساكن يديه لا بد من تحريكه، فيحرك بالكسرة عن الله عن الناس. وأما من فالأكثر هو الأكثر أن تشكل بالفتحات أيضا، فتحات من الله من الناس أكثر من قولك من الناس من الله، يجوز هذا أيضا لكنه الغالب هذا. وهذا يعني وشكال ابن مالك الألفية والساكين كب أوله إيه فارفع بالضم وانصبن وانصبن فتحا وإيه فارفع بالضم وانصبن فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يصر قبله إيش قال يعني وفعل أمر ومضي ومضي الدنيا وأعرب مضارعان والأصل في المبني أن نسكن قبله إيه وكل حد مستحق للبناء والأصل المبني أن يسكن، هذا هو الأصل. إذا وجدت أي كلمة وهي مبنية وعليها سكون لا تسأل عنها لأنه هذا أصلها، والأصل المبني أن يسكن هذا أصلها. وإذا وجدت كلمة مبنية على حركة فتسأل سؤالين، لماذا حركة؟ ترك الأصل هذه واحدة، ولماذا كانت الحركة خصوصا كذا. والأصل الهمامي أن يسكن ومنه دفات وذكى في الوضم كأين أمس حيث الساكنك. فالحاصل أنها أختها في ذلك فلذلك أتبعها. قال النصب للنصب خمس علامات الفتحة والألف تنشئ عنها والكثرة ثم قال بعده ما لو أعقبها بالياء لأنها بنت الكسرة معنى ذلك أنها تتولد منها وذلك أنك إذا أشبعت الكسرة تتولد الياء ولذلك صارت ثانية. وختم بحذف نون لبعد المشابهة فيها ولكل من هذه العلامات الخمس مواضع تخصها ولذلك قال هذه ما تجد مرة واحدة أو في محل واحد بل لها مواضع تخص كل من هذه الأقسام الخمسة. فأما الفتحات فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. الأول في الاسم المفرد سبق لنا الكلام على هذا لا تقول في الاسم المفرد ولا في الاسم المفرد هذا لا في الاسم المفرد. الاسم المفرد في نحو رأيت زيد الاسم المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما هذا هو الاسم المفرد في باب الإعراب. الاسم المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا جمع مذكر سالم ولا ملحقا بهما هذا يسمى مفردا. في الاسم المفرد مثاله نحو رأيت زيدا رأيت زيدا وعبد الله مضاف والفتى رأيت الفتى الفتى تفول بمنصوب وعلامة نصب الفتحة فتحة مقدرة على الألف المحذوفة على الألف هذا ما حذف على الألف من عمل رياء التعذر هذا الموضوع الأول. والموضوع الثاني في جمع التكسير جمع التكسير سبق لكم أنه يكون التكسير معناه إيه؟ التغيير التغيير تغيير بناء المفرد بواحد من ستة طرق بواحد من ستة إما أن يكون بالزيادة أو النقص أو تغيير الشكل أو الثلاثة مع الواحد مع الثاني مع الثالث يكون ستة النقص مع تغيير الشكل الزيادة مع تغيير الشكل الثلاثة مع بعض تكون ستة. فما تغير في هذه الطرق إحدى هذه الطرق يسمى جمع التكسير. فهذا إذا أردنا أن ننصبه ماذا نفعل ننصبه فتاة الظاهرة رأيت الرجال رأيت رجالا نحو نحو رأيت الزيود الزيود هذا جمع تكسير والهنود والأسارة والعذارة وش عندكم هذا شين شين لا والأسارة هذا شنو الإشارة لا والأثارة والعذارة هذا هو الموضع الموضع الثالث. أما الموضع الثالث للفتحة يقول والموضع الثالث في الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب هذا شرط أول ولم يتصل بآخر شيء أي مما ينقل إعرابه أو يجب بناءه إن ذلك يسوي الفتحة مما تقدم في علامات الرفع مثاله المستوفي للشروط مثاله لن يضرب لن يضرب يضرب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الظاهرة في آخره ولن يخشى مقدر هذا ظاهر وهذا مقدر مثال للإعراب التكبيري ولن يخشى لن حرف نصب ونفي واستقبال يخشى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه مقدرة على الألف من عامل رياء التعب طيب. هذه هذا هو الموضع الثالث والموضع ليه والموضع أما انتهينا يعني قلنا الفتحة تكون علامة في ماذا للنصب ايش في ثلاثة مواضع اولا في الاسم المفرد ثانيا في جمع التكسير الثالث فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء هذه انتهينا من مواقع الفتحة التي تكون علامة يعني للإعراب بالنصب. ثم ننتقل إلى الذي يليه من الخمسة الثانية العلامة الثانية يعني للنصب الألف وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة اللي تقدم ذكرها في الأسماء الخمسة المتقدمة في علامات الرفع مثال ذلك نحو رأيت أباك وأخاك فأبى وأخى منصبان برأيت وعلامة نصبهما الآلف وعلامة نصبهما الآلف الآلف هذه فاء وليست فاء الآلف نيابة عن الفتحة وما أشبه ذلك من قولك رأيت حماكي وفاك وذا مال كل هذه منصوبات وعلامة نصبها الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة التي رفعها بثبوت بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء. إذن انتهينا من الألف. ألف تكون علامة في الأسماء الخمسة فقط فموضع واحدة. ثم قال بعده وأما الكسرة التي تلي الألف العلامة الثالثة هي الكسرة. أما الكسرة فتكون علامة بالنصب في جمع المؤنث الثاني نحو خلق الله السماوات السماوات في موضع واحد وهو جمع المؤنث السالم. وجمع المؤنث السالم هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين كما قال ابن مالك وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصر معا فذاؤلات والذي اسما قد يعين فأذرعات فيه ذا عظ قبل جمع المؤنث السالم. مثال خلق الله السماوات هذا اختلف النحاة هل هو مفعول مطلق أو مفعول به وذلك حسب اختلافهم في الحقيقة في الإعراب ما يختلف. أما من حيث المعنى يقولون إن المفعول به هو شيء موجود قبل إيقاع الحدث عليه. رأيت زيدا هذا زيد مفعول به وهو موجود قبل أن تراه فأوقعت عليه الرؤيا. وخلق الله السماوات ليس كذلك. خلق الله لأن الخلق هو نفس السماوات. السماوات يعني وجدت ماذا بهذا الخلق. فبعضهم اعتبره بأنه مفعول مطلق هذا المعنى وبعضهم يقول إنه لا يلزم من ذلك أن يتقدم. فلذلك قال خلق الله السماوات مفعول به. فالسماوات مفعول به وقيل مفعول مطلق وهو منصوب وعلامة نصبه كسرة نيابة عرفتها لأنه جمع مؤنث سالم. إذا عرفنا أن الكسرة لا تكون علامة للنصب إلا في موضع واحد وهو جمع المؤنث السالم. وأما الياء التي تلي هذه الكسرة وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية أي في الاسم المثنى. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية من إطلاق المصدر وإرادة الاسم المفروض أي في المثنى. التثنية هذا مصدر لكنه أطلق وأريد بالاسم المفروض في التثنية أي في الاسم المثنى. والاسم المثنى تقدم لكم أنه مصطفى شروط الثمانية هذا ثم بعد ذلك جاءت علامة التثنية الألف والنون أو الياء والنون هذا يسمى مثنى. نحو رأيت الزيدين فالزيدين منصوب برأيت وعلامة نصبه الياء المفتوح مع قبلها المكسور مع قبلها المكسور مع بعدها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه مثنى من المثنى الذي ربوه بالألف ونصبه وجره بالياء مثنى. ونقول المثنى ما قبل الياء أو يفتح وما بعدها يكسر ويعكس في الجمع. لذلك قال ابن مالك وماذا قال ابن مالك ونون ما سنية ونون قبله ونون مجموع وما به التحق تفتح وقال لمن بكسر نطب أيضا موجود هذا ونون ما سنية والملحاكبين بعكس ذا تستعمله فانتبه يعني يفتح يكسر ما بعده هذا هو الغالب. وأحيانا يقول يأتي مفتوحا على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب موجود هذا لكنه قليل. ولذلك نقول هنا عند إعرابه رأيت الزيدين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها والمكسور ما بعدها نيابة من فتحة لأنه من المثنى الذي رفعه بالألف ونصبه وجره بالياء. وهكذا نعرب الزيدين. وقد سبق لكم أن قلنا أل هذه لازمة المثنى والجمع على حده لازمة. ما السبب في ذلك؟ زيد ما فيه أل إلا بعض الأصول من حسن تأتي الحسن مثلا يعني. وإلا فالأعلام لا تعرف لا يدخل عليها أل فلماذا عند المثنى والجمع يلزمنا ذلك؟ أيوة، لأن من شرط المثنى أن يكون منكرا نكرا، ولا يثنى وهو معرفة وهو عالم. إذا أرادوا أن يثنوا الاسم أو يجمعوا جمع مذكر سالم يقدرون شروعه ثم يثنونه ثم أو يجمعونه ثم يعوضون ما فاته من ذلك التعريف بأن. ولذلك جاء زيدان جاء الزيدان، فلقوا جاء زيدان جاء الزيدان، هذه العوض. وعلى ماذا؟ هذا الموضع الأول. والموضع الثاني في جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم السالمي بناء مفردية، وهو الجمع الذي قالوا له الجمع على حد مثنى. قال في المثنى والجمع الذي على حده، على حده معناه على طريقة المثنى. ما معنى على طريقة المثنى؟ أن المثنى جاءت زوائده بعد نهاية بعد انتهاء حروف الأصل، حروف الكلمة. بعد الزيد جاءت الألف أو الياء. وكذلك جمع المذكر السالم يأتي زوائده علامة الجمع بعد نهاية حروف الأصل المفرد. زيدون يعني ما تغير منه شيء، إنما زيد في آخره. فلذلك أقوله على حد المثنى، لأن جمع التكسير ليس على هذا الطريق، بل أحيانا يكون في وسط، أحيانا يكون كذا، وأحيانا يكون كذا، ويتغير بناء مفردي. لذلك لا يسمونه جمع على حد المثنى، وإنما هو جمع التكسير. وهذا يقوله جمع مذكر السالم أو جمع على حد المثنى. فيقول يكون علامة إيه؟ الألف تكون علامة بالرفع في موضعين، أحدهما المثنى والثاني الجمع الذي على حد المثنى، أو نقول الجمع مذكر، جمع المذكر السالم. وقلنا السالم صفة لماذا؟ أيوة، هذا هو معروف، أن الصفة إذا جاءت إذا وردت بعد مضاف مضاف إليه تكون الأول. لكن هذا ليس لازما إذا بالقرينة يترك، لكن هنا الأليق أن نجعله صفة مذكر. لماذا؟ لأن السلامة لمذكره لمفرده لا للجمع. الجمع ما يوصل بالسلامة، إنما سلم ماذا؟ بناء مفرده. فلذلك نقول هذا جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم، أو لا من قولنا جمع مذكر سالم. هذا أيضا يجوز، لكن هذا يحتاج إلى تدبير. جمع مذكر سالم أي بناء مفرده. في جمع مذكر السالم مثل نحو رأيت العمرين، رأيت العمرين، هذا عمر جمع مذكر سالم لعمر. فالعمرين منصوب برأيت وعلامة نصبه الياء المفصول ما قبلها العمرين، الراء ما قبل الياء، المفتوح ما بعدها لأنه المفصول ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم. وأطلق الجمع لكونه على حد المثنى، وأطلق الجمع هناك في المقدمة في الجرمية يقول إيه؟ وأما الياء فتكون علامة للنصب في ماذا؟ في التثنية والجمع. أطلقه لماذا؟ لأن المراد به الجمع الذي هو أخوه أخو المثنى على صفة المثنى. أطلقه لأنه معروف بذلك، فلا بد من تقييده، لأن الجمع جمع التكسير أيضا داخل في هذا، لكن جمع التكسير في باب الإعراب يسمى مفردا، ولذلك هو أعطى إعراب المفرد ولا يعطى إعراب النيابة، باب النيابة لا ما يدخل باب النيابة. وأطلق الجمع لكونه على حد المثنى، فقال فإنما فإذا ذكر الجمع مع المثنى، يعني إذا جاء ذكره انصرف إلى جمع المذكر السالم لأنه أخوه في الإعراب بالحروف، لأنه أخوه في الإعراب بالحروف. وكذلك أيضا في الجمعية، لأن زوائده علامة الجمع جاءت بعد نهاية حروف مفردية، كما أن المثنى كذلك تأتي زوائده بعد نهاية لفظ مفردية. وجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم الذي تقدم، جمع المؤنث السالم هذا علم لكل جمع جمع بأليف وتاء مزيدتين، فلا يختص بالمؤنث فقط، لكن لما كانت الأغلبية للمؤنث سموه بهذا الاسم، وإلا فوجدوا في المذكر استطلاع تقدم من هذا، صلحة صلحة تجمعونه بهذا، مثل هذه الأشياء يعني المذكر جمع مؤنث. لكن لما كانت الأغلبية للأنثى سموه جمع مؤنث جمع مؤنث السالم جمع مؤنث السالم. وله شروط وقيود ذكرها الشاطبي وصاحب رشائح الألفية بقوله وكيس في ريتا ونحو ذكرى ودرهم مصغرا وصحرا وزينب ووصف غير عاقل وغير ذا مسلمون بالناكل. في هذه الأشياء ذتة ونحو الذكرى هي قياس جمع مذكر السالم يكون قياسا مجمع بألف وتين مزيدتين في هذه الأشياء. وقيس في ذتة كل ما جمع كل ما كان في مفرد تاء سواء كان مذكر أو مؤنث يجوز أن يجمع هذا الجمع هذا قياس. فاطمة فاطمة وكذلك أيضا طلحة مذكر لكن في تاء يجمع هذا الجمع. وفي ذتة ونحو الذكرى وكذلك الثاني أن تكون في ألف المقصورة ذكرى ذكريات حبلة حبليات ودرهمين مصغرين مصغرا لو قالوا مصغرا أحسن ودرهمين مصغرين يعني معناه المصغرات. درهم هذا مذكر لكن إذا صغر تقول دريهم فتجمعه ماذا بألف وتاء مزيد قياسا دريهمات عندي دريهمات أقول عدد. ودرهم مصغرين وصحراء هذا إشارة إلى المختوم بألف التأنيث الممدودة صحراء صحراوات. وزينب هذا إيه؟ أولا ذتة واحد ألف المقصورة اثنين مصغر ثلاثة ألف المزيد ممدودة أربعة زينب هو الخامس. زينب معنى أعلام إيه؟ أعلام المؤنث أعلام الأنثى الذي ليست فيه تاء التي أعلام الأنثى التي ليست فيها تاء زينب يعني أما فاطمة ونحوها هذا دخل في الأول. هذا أعلام للأنثى وليست فيه علامة التأنيث هو زينب هذا مذكر رفضه رفضه مذكر فيجمع قياسا لأنه عظم على الأنثى جمع المؤنث السالم فتقول زينبات هذا هو الخامس. السادس وصف غير العاقل وصف غير العاقل وصف غير العاقل مثلا نقول كما تقدم لنا في الأمثلة التي سبقت نقول إيه بالرياح العاقلات مثلا الناصرات وما إلى ذلك هذه كل ما كان وصف بغير عاقل يجوز أن يجمع جمع مؤنث سالم هو قياس هذا قياس. وغير ذا مسلم بالناكل وما عدا ذلك إن سمع عن العرب فهذا يقال إنه مقصور على السماع. وهذه شروط مهمة لمعرفة جمع مؤنث السالم السالم. أيضا انتهينا من العلامة الرابعة وهي الياء وتكون علامة في كم موضع في موضعين فقط المثنى وجمع مذكر السالم وننتقل إلى الأخير وهو الخامس. وأما حذف النون فيكون علامة للنص في متى في الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين هذه ترفع التي رفعها بثبات النون ثبات وثبوت واحد بثبات النون التي مر علينا البحث عنها في بحث الرفع وقلنا ثبوت النون تكون علامة للرفع في الأفعال الخمسة يعني تقول تضربان تنصران تقومان تضربون تنصرون إلى آخره تكون علامة للرفع فيكون وتقدم أنها كل فعل ما هو الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية نحو لن يفعل ولن تفعل أو ضمير جمع نحو لن يفعل ولن تفعل أو ضمير مؤنثة مخاطبة نحو لن تفعلي فهذه منصوبة بلن وعلامة نصبها عطف النون نيابة عن الفتح. الحاصل أن تعريف الأمثلة الخمسة وتسمى الأمثلة الخمسة والأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل في آخره اتصل بآخره ألف اثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة ياء المخاطبة هذا هو الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. وبماذا ترفع ترفع بثبوت النون قد تقدم البحث عنه وبماذا تنصب وكذلك تنصب كما يأتي بحذفها ويأتي هذا هنا وحذف النون هو النصب هذا وحذف النون يكون علامة في ماذا في الأفعال في الأمثلة الخمسة فقط. وللخفض ثلاث علامات يعني إننا سبق لنا أن أقسام الإعراب كم أربعة وهي الرفع والنصب وانتهينا من علامات الجميع. هذا هو ذلك. وننتقل إلى الثالث وهو الخفض أو الجر في العبارة البصرية. الخفض ثلاث علامات، الخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة، هذه لا يتجاوز هذا. وللفتح وللكر وللخفض ثلاث علامات. الخفض يعرف بثلاث علامات، يعني ماذا؟ أولا الكسرة، ثم الياء، ثم الفتحة. قدم ماذا؟ بدأ بالكسرة لأنها الأصل، لأنها الأصل في الخفض، كسرة هي الأصل لا يسأل عنه. والثاني ماذا؟ وثنى بالياء لأنها بنتها، أي لأنها تتولد من إشباع الكسرة. وماذا قال؟ وختم بالفتحة لأنها أخت الكسرة في التحريك كما سبق لنا بيانه. ولكل من هذه العلامات الثلاث مواضع تخصها، كما بين ذلك بقوله ماذا قال؟ فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في كم؟ بثلاثة مواضع، لا زائد عليها، لا زائد عليها، ثلاثة مواضع. الأول من ذلك يعني مما يكسر، مما يجر الخفض بالكسرة، في اسم مفرد منصرف. في اسم مفرد تقدم لكم أنه ما ليس مثنى ولا مجموعا جمع مذكر سالم، لكن نزيد ولا ملحقا بهما، ولكن نزيد عليه ماذا؟ نزيد هنا المنصرف، لأن غير المنصرف سيأتي فيما بعد. يقول المنصرف يعني الذي دخله الصرف والتنوين. الصرف تنوين أتى مبينا، معنى به يكون الاسم أمكنا، ولكن يختلفون إيه؟ يختلفون هل التنوين هو الصرف أم الحركة أم هما معا في خلاف. والمشهور هذا كما قال المالك، الصرف تنوين أتى مبينا، معنى به يكون الاسم أمكنا، فهذا غير المنصرف. المنصرف هذا، وما معنى المنصرف؟ هو الاسم المتمكن، هو الاسم المتمكن، هو الاسم المتمكن. الاسم إذا أشبه الفعل، إذا أشبه الحرف يبنى، إذا أشبه الحرف فله طرق مشابهة يبنى، وإذا أشبه الفعل يخفف عنه. البناء الحرف لما كان حرف عريض في البناء أعطيناه حكمه وصار مبنيا، وإذا أشبه الاسم الفعل يعرف ولكنه يسلم منه خاصة ليه؟ خواص الأسماء. وذلك إيش؟ الصرف، ثم الصرف. وذلك كما سيأتينا أنه يكون لإحدى التسع العلل أو الأسباب التسعة، وسيمر علينا بحثه فيها. فنقول إذا كان كذلك، إذا كان مبنيا غير متمكن، وإذا كان معربا يسمى متمكنا، لكن إذا حرم من التنوين يسمى، يعني إذا صرف ونون يسمى متمكنا أمكنا، يعني عارف في باب الاسمية. وإذا كان معربا غير منصرف يسمى متمكنا فقط، يسمى متمكنا فقط. هنا يقول هو الاسم المتمكن الأمكن، المتمكن حيث أعرب، حيث لم يشابه الحروف فيبنى، هذا سمي متمكنا لهذا. الأمكن هذا لأفعال التفضيل، حيث لم يشبه الفعل فهو مرعى من الصرف. المتمكن الأمكن يسمى ذلك. نحو مررت بزيد، زيد هذا منصرف لأنه ليس ذي مانع، وسمي منصرفا لدخول تنوين الصرف عليه، وهو المسمى بتنوين التمكين. وتسبق لنا أن التنوين كم أقسام؟ عشرة. فمن العشرة ما هي التنوينات التي تكون علامة للاسم؟ أربعة، وهي تنوين التمكين، وتنوين العوض، وتنوين المقابلة، وتنوين التنكير. هذه الأربعة هي علامة الاسم. ولذلك هنا قال لأنه وهو المسمى بتنوين التمكين، تنوين التمكين هذا يسمونه تنوين التمكين لكونه متمكنا في باب الاسمية، حيث لا يبنى، حيث لا يشبه الحرف فيبنى، ولا يشبه ولا يشبه الفعل فيبنى عامل الصرف. قال إذا قلنا أمكن المنصرف يسمى أمكن، وأما غير المنصرف يسمى يعني متمكن. قال والثاني، هذا الموضوع الأول، الموضوع الأول هو هذا. والثاني جمع التكسير، المنصرف أيضا شرط. جمع التكسير هو ما تغير بناء مفرده لأحد من الطرق الستة، هذا هو جمع التكسير. لكن يعني يجر بالكسرة متى؟ إذا كان منصرفا، يعني لم يمنع من الصرف إذا كان منع من الصرف له حكم آخر فيه. أما المطلوب هنا أن يكون منصرفا إذا كان الجمع وهو منصرف. نعم الرأس بيجي زهود، زهود هذا جمع تفسير لزيد، فتقول بزهود الزهود مجر بالباء وعلامة الجرية كسرة ظاهرة في آخره منصرف هذا. وهنور كذلك أيضا. وسيأتي أن غير المنصرف يخطي الفتحة، غير المنصرف له حكم آخر سيأتي بالفتحة وهي علامة الليل الأخيرة بالفضل، ثلاث علامات. والثالث جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم وجهان، وقد عرفتم ايه وجه الرفع والجر، وأيهما الأحسن؟ الجر هو الأحسن، لأن ايه مؤنث هو الذي يصف مباشرة بكونه سالم، ولا يكون إلا مصرفا. جمع المؤنث السالم سواء كان لمذكر أو كذا كله مصرف، من قاعدتهم أن جمع المؤنث يكون مصرفا دائما، يكون مصرفا دائما، إلا إذا كان علما فله ثلاثة أوجه، ثلاثة أوجه. جمع المؤنث السالم مرات المسلمات هكذا دائما مصرف. أما إذا كان علما كعرفات وأذرعات هذا فيه الصرف وإيش؟ والجر بالكسرة بدون تنوين، والجر بالفتحة غير مصرف بالعالمية، بالعالمية والتأنيث هكذا. وروي بالأوجه الثلاثة قول الشاعر: تنورتها من أذرعات وأهلها بيثريب أدنى دارها نور عالي، تنورتها بأذرعات بأذرعات بأذرعات ثلاثة أوجه لأنه عالم بأذرعات ما يسأل عنه. ثم المؤنث السالم يجر بالكسرة الظاهرة وينور لأنه صريح. أما بأذرعات قالوا إنه لما كان عالما قالوا ما يستحق سلب التنوين، أما بأذرعات فهذا يكون غير منصرف، وغير منصرف دائما يفتوي ينصب الجر بالفتحة هكذا. ولذلك قال هنا: ولا يكون إلا منصرفا أو مرات بالهندات إذا لم يكن عالما، لكن يكون منصرفا دائما إذا لم يكن عالما. فإن كان عالما جاز فيه الصرف وعدمه، بل جاز فيه ثلاثة أوجه على أقوال النحاة، يجوز فيه الصرف وعدمه نظرا للعلمية يمنع من الصرف، ونظرا لكون أصله جمع مؤنث سالم يعني ينون. هذا إذا عرفنا أن العلامة الأولى للخط ما هي؟ الكسرة. وتكون علامة بالخط في كم موضع؟ في ثلاثة مواضع: الأول في الاسم المفرد مرات بزيد، الثاني المنصرف الاسم المنصرف هذا شرطه لازم، والثاني في جمع التكسير أيضا المنصرف مرات بالزهود بزهود بالهنود، أيوة الثاني جمع المؤنث السالم وهو لا يكون إلا منصرفا إذا كان علما. ننتقل إلى ما يلي العلامة الأولى للخفض وهي الياء، وقلنا أنه قدمها لأن أختها بنتها. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع أيضا، في ثلاثة مواضع. الأول في الأسماء الخمسة، في الأسماء الخمسة المعتدة المضافة، في الأسماء الخمسة المعتدة المضافة التي رفعها بالألف بالواو ونصفها بالألف وجرها بالياء، الأسماء الخمسة التي تقدم أبوك إلى آخره. فهذه معتلة مضافة، يا معتلة مضافة هذا إشارة إلى أنه لا بد أن يكون معتلة، فسبق لكم ذلك، ولا بد أيضا أن تكون مضافة. أما إذا كانت غير مضافة فتعرب إعراب الظاهر الحركة الظاهرة أبو أبا أبين، وبشرط أن تكون الإضافة لغير ياء متكلم. أما إذا كان الياء متكلم كأبي فيكون معربا بالحركات المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها حركة مناسبة. قال: فتكون المعتدة مضافة نحو مرت بأبيك وأخيك وحنيك وفيك وذي مال، هذه كلها فهذه مخفوضة بالياء الموحدة بالإيه؟ مخفوضة بالياء بالباي ولا بالياء؟ وش نحن هذا عندكم؟ ايش عندك بعده؟ فهذه مخفوضة بالله، ايوه مخفوضة فعاله فعاله مخفوضة وعلامة فضي الياء نيابة عن الكسرة. النسخة كلها كذا وعلامة فضي الياء بالباء مخفوضة بالباء يعني العامل، هذا إشارة إلى العامل وليس إلى العلامة، يعني أن العامل لها هو الباء الواحدة، لأنه لأن يلتبس لما كانت علامة الإعراب هي الياء ربما يقرأها بالباء، فهذه مخفوضة بالياء ربما يلتبس عليه، فلذلك قال إيه فهذه مخفوضة من حافظ لها العامل عن الإعراب الباء الموحدة لأننا نقول بالياء. الله أستاذ طيب هذا قال هذه مخفوضة بالباء الموحدة مخفوضة بالباء وعلامة فضل الياء نيابة عن الكسرة نيابة عن الكسرة أبيك مجرور بالباء بالباء الموحدة وعلامة جره الياء لأنه من أصلاء خمسة أو ستة معتلة مضافة التي رفوها بالواو ونصفها بالأليف وجرها بالياء نيابة عن الكسرة. هذه هذا هو الموضوع الأول. والثاني في التثنية، سبق لنا أن التثنية مصدر ولكن المراد هنا اسم مفعول إطلاق المصدر وإرادة اسم مفعول، أي في المثنى، في الاسم المثنى كذلك أيضا تكون علامة للخفض مطلقا سواء كان مذكر أم لمؤنث وإلى آخره. نحو مررت بالزيدين والهندين، فالزيدين مخفوض، فالزيدين والهندين مخفوضان بالباء الموحدة نفس الشيء، وعلامة خفضهما الياء، الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة. هذا هو الموضع الثاني. والموضع الثالث من علامة يعني ما يقصد بالكسر بالياء جمع مذكر السالم، وكذلك الثالث بالجمع السالم في الجمع السالم للمذكر. نحو مررت بالزيدين، فالزيدين مخفوض بالباء الموحدة وعلامة خفضه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الكسرة. هذا إذا يعني عرفنا أن للياء الياء تكون علامة بالخفض في كم موضع؟ في ثلاثة مواضع لا زائد عليها. الأول في الأسماء الخمسة، الثاني في التثنية في المثنى، الثالث في جمع المذكر السالم لا زائد عليها. قال وأما الفتحة هذه هي العلامة ليه؟ العلامة الرابعة، العلامة الرابعة قلنا العلامة ليه الثالثة، نعم العلامة الثالثة، لأننا قلنا للخفض ثلاث علامات الفتحة والكسرة والياء. أي لا يعني نحن نتكلم عن ماذا في للخفض وللخفض على ثلاث علامات الكسرة والفتحة والياء، هذه والفتحة الكسرة والياء والفتحة هي هذه الثالثة. وأما الثالثة العلامة الثالثة للخفض، وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، في الاسم الذي لا ينصرف أي غير منصرف يفتح يجر بالكسرة بالفتحة نيابة عن الكسرة. ولماذا عدل عن الكسرة؟ يعني لمنع مانع الصرف أخرجه عن هذا. لماذا؟ لأنه ولماذا عدل عن الكسرة؟ لأن الكسر ثقيل، الكسرة ثقيلة، والاسم حيث أشبه الفعل ثقيل، الفعل ثقيل، الاسم خفيف لأن معناه مفهومه واحد مبرد، الفعل ثقيل لأن معناه مركب. لماذا؟ لأنه يدل على الحدث والزمان، فمن هنا أتاه التركيب، فلما تركب ثقل. وقد عرفنا في أحكام الأفعال أنه لا يدخله ماذا؟ لا يدخله الجر، يعني قلنا هو يرفع وينصب ويسب ولا خفض فيها الأفعال. لماذا لثقلها؟ لأنه إذا زدناه كثرة يزيد ثقلها ثقلها. وكذلك الاسم إذا أشبهه يمنع ما يمنع فعل منه وهو الكثرة. الاسم الذي لا ينصرف لماذا منع من الصرف؟ لمشابهة الفعل في حصول علتين من علل التسعة، طيب إذا كان كذلك إذن يمنع ما يمنعه الفعل وهو الكسرة. فإذا تركت الكسرة إلى أين نذهب؟ إلى أختها. ما هي أختها؟ الفتحة، لأنها أخص من الضمة فتليل كسرة. فإذا قالوا ينصبوا يعني يجروا بالفتحة، الاسم الذي لا يصر يجره للفتحة. قال وأما فتكون علامة لخلط في الاسم الذي لا ينصرف، وهو الاسم الذي لا ينصرف ما هو؟ وهو ما كان على صيغة منتهى الجموع، نحو مررت بمساجد ومصابيح، مفاعل ومفاعيل، هذا صيغة منتهى. وهذا علة واحدة تقوم مقام علتين، علة واحدة تقوم مقام علتين. أولا دلالته على الجمع هذه علة، وخروجه عن أوزان أحد الألفاظ العربية علة ثانية. ولذلك اكتفوا ما كان كل اسم كان مشابها لهذا موازنا لمفاعيل ومفاعيل تكفيه علة واحدة وهو كونه صورة متلازمة. ومع ذلك وكذلك الألف، قال من أو كان مخصوما بألف التأنيث الممدودة فصحراء، صحراء هذا مجرور بالكاف مثلا هنا، نقول على مجرور الفتحة نيابة عن كسرة لأنه يعني صور غير مصرف لألف التأنيث الممدودة، أو المقصورة كذلك أيضا كحبلة. أو كان في العالمية والتركيب المزي، أو كان في العالمية والتركيب المزي نحو معدي كريم، معدي كريم بعض الطلاب يقرأه معدي كريم، هذا غلط. هذا السبب في ذلك أنه لما كان مركبا مزيا أرادوا أن يبينوا هذا المعنى في التفل في الخط. هو أصله معدي كرب اسمه مفعول معدي، فخففوا الياء لتركبه للترك لأي التركيب. ثم بعد ذلك لما كان معدي كريم مركبا مزيا سحبوا الياء من معدي وألحقوها بالكافي فصارت معدي كريم. هو قراءته هكذا ما يختلف سواء اتصلت بها او لم تتصل. لو كتب معدي نقرأه كريم، وكذلك اذا كتبت معه لا بد ان نقرأه كذلك. بعض الناس يقرأه معدي كريم، هذا غلط. هذا معدي كريم لما لما لما لما ضمت او زيدت الياء مع الكاف لما جمعت ظنوا انه يكرم، لا معدي كريم، هذا مركب مزي من معدي وكريم. قال هذا التركيب المزي. ثم قال او العالميه والتأنيث كذلك نحو زينب، هذا جمع في علتان عالميه والتأنيث، وفاطمه كذلك. او العالميه والعشبه نحو ابراهيم، نحو ابراهيم هذا علم وكذلك عجب. اسماء الانبياء كما يقول هنا اسماء الانبياء الا اربعه كلها اعجميه، الا اربعه كلها من كل نظمها بعضهم بقوله هود شعيب صالح محمد اوضاعها في العزم ليست تجد. هذه الاربعه هي اوضاع عربيه، رضوان مالك نكير منكر امثالها في الحكم ما قد ذكر، يعني هذه وان اعتبروها يعني كذلك لكن حكمها مثل ما سبق. لكن الرضوان ممنوع من الصرف، لماذا؟ من عالميه وزياده الاجوان. ابراهيم او العالميه ووزن الفعل مثل نحو احمد ووزن الفعل، او العالميه وزياده الالف والنون نحو عثمان، عالميه وزياده الالف والنون عثمان الف ونون زائدتان، او العالميه والعدل نحو عمر لانه معدول عن عامر ثم يعني عادل. او كان في الوصف وزن فعل نحو افضل، نحو افضل بالهمزه افضل، او الوصف والعدل كذلك ايضا نحو مثنى وثلاثة وربع وربع، أو الوصف وزيادة الألف والنون كسكران، كسكران هذا غير مصرف لهذا. ولها شروط تطلب من المطولات، هذه جمع بعض منه اجمع وزن عادلا النف معرفتي ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل، هكذا جمع بعض. هذه هي التي تمرع من الصغير وتمرع من المطولة، فهذه كلها تقفض بالفتحة. إيش ماذا حكمها الذي يهمنا في هذا الموضوع؟ أنها تقفض بالفتحة نيابة عن الكسرة ما لم تضف أو تليئا كما قال ابن مالك، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لا يضف أو يكو بعد الرجع. إذا أضف يعني نترك الفتحة. لماذا السبب؟ إذا أضف مررت بأفضلكم. إذا لم يضف نقول ماذا؟ مررت بأفضل، مررت بأفضل منك، بأفضل منكم. طيب، وإذا أضيف نقول مررت بأفضلكم، نترك الفتحة ونرجع إلى الأصل وهو الكسرة. ولماذا السبب عدنا إلى الأصل؟ لأن الاسم إنما منع من الصرف لماذا؟ لمشابهته فعله. لماذا شابهه؟ بوجود علتين فرعيتين من علل تسعين. لما كان فعله فيه معنيان، وكل اسم وجد فيه معنيان، يعني يعطى حكمه وهو عدم ليه؟ عدم دخول الكسر في عليه. طيب، فإذا أضيف عاد إلى الأصل لأن الفعل لا يضاف، يعني معناه أنه بعود عن مشابهة الفعل، بعود عن مشابهة الفعل. ما الذي أداه إلى أن يمنع من الكثرة؟ مشابهة الفعل. والآن بعود من الفعل حيث أنه أضيف، والإضافة بخواص الأسماء، فعاد إلى أصله الذي هو الجر بالكثرة، الذي هو الجر بالكثرة. فهذا هو السبب. ولذلك قال وكذلك إذا دخلت عليه أل ترفع هذا الحكم لأنها أيضا من خواص الأصبع. فنقول مررت بأفضلكم مجرور على مجر كثرة، مررت بالأفضل مجرور على مجر كثرة، مررت بأفضل مجرور على مجر الفتحة لأنه صغر منصرف لوصيته ووزن فعل. هكذا نحن عليه. طيب، نحو مررت بأفضلكم وبالأفضل، هذا هو المضاف والذي عليه قال. إذن انتهينا من علامته، من علامة الخفض. علامات الخفض كم؟ ثلاثة، وهي الكسرة في أي كم موضعها؟ في ثلاث مواضع، وهي الاسم المفرد المنصرف، وجمع الايه؟ جمع التكسير المنصرف، الثالث جمع المؤنث الساكن، وهذا يكون منصرف. طيب بعده ايش؟ الياء. الياء تكون في كم؟ في ثلاثة مواضع، ما هي؟ الأسماء الخمسة، والثاني التثنية، والثالث جمع المذكر السالم. يليها ماذا؟ الفتحة، والذي انتهينا منه الآن. الفتحة تكون علامة في كم موضع؟ في موضع واحد، وهو الاسم الذي لا ينصرف. وما هو الاسم الذي لا ينصرف؟ ومعنى التصرف التنوين، أي الذي لا يرسله التنوين. وذلك إذا أشبع الفعل في وجود علتين فرعيتين من علل تسعين، وهي التي جمعها البيت الذي سبق لنا إجماع وزين عادلا، أن في معرفة ركب وزين عجمة فالوسط الكمال. ننتقل إلى الذي يليه، ننتقل إلى الذي يليه ماذا؟ بقي الأخير. أقسام الإعراب كم؟ أربعة، وهي رفع ونصب وخفض. أيوة، انتهينا من هذه، وبقي الرابع وهو الجزم، والآن نتكلم عليه. وللجزم علامتان ما لا زائد عليها. السكون، ما معنى السكون؟ حذف الحركة، تحذف الحركة ويكون يعني موجود. والحذف هذا الثاني، السكون والحذف. ما معنى الحذف؟ وهو سقوط حرف العلة أو النون للجازم. سقوط حرف العلة، سقوط حرف العلة أو النون للجازم في الأفعال المعتلة، لم يخشى، لم يرضى، لم يرمي، أو النون في الأمثلة الخمسة. هذا في الأفعال اللي هي في الأفعال التي فيها وفيها حرف العلة في آخرها، هذه تحذف حرف العلة، يحذف منها حرف العلة. والثاني، الموضوع الثاني ماذا؟ الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة هذه يعني النون التي تكون علامة للرفع تحذف، هذا هو الحذف. للجازم، واحترزت بقولي للجازم من نحو سنادع الزبانية، سنادع الزبانية. هذه ليست مجزومة، وإنما حذفت واوها تبعا للفظ، هو أصل سنادع الزبانية، لكن عند التلفظ سقطت الواو. لماذا؟ من تقع الساكنين، فخطو تبعا له. إذا نقول هذا محذوف، هذا لماذا؟ ليس للجازم، فلا نقول إن هذا مجزوم، لأنه ليس لم يتسلط على عامل الجزم. ولذلك نقول إذا كان الحذف للجازم، أما إذا كان لغير ذلك من انتفاع الساكنين فلا. فنرجع الزبانية لأن الواو حذفت في الخط تبعا لحذفها في اللفظ، لحذفها في اللفظ في هذه ساكتة هنا لانتفاع الساكنين. ومن نحو قوله تعالى أيضا لا تبلون، لا تبلون، هذه النون النون حذفت، لا تبلون النون حذفت، أصله لا تبلون حذفت النون لثواني الأمثال، وليس للجزم ولا للنص إنما لثواني الأمثال. لا تبلون هذه أيضا لا تدخل، فإن النون حذفت لثواني الأمثال ثواني النونات. ولكل من السكون والحذف مواضع فاختص به، هذا يريد أن يتكلم أين توجد، أين يوجد هذان هاتان العلامتان، أين توجدان، وهما السكون يعني للجزم علامتان السكون والحذف، ما موضعها؟ قال فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، الصحيح الآخر. وأما الجزم أما السكون فيكون علامة للجزم لماذا؟ في موضع واحد في الفعل المضارع الصحيح الآخر، الصحيح الآخر ليس معتلا، الصحيح الآخر الذي ليس معتلا. إذا دخل عليه الجازم لم يتصل بآخر شيء مما ينقل إعرابه هنا نحو لم يضرب فيضرب فعل مضارع مجزوم بلام علامة الجزم السكون. والمراد بالصحيح الآخر ما هو؟ ما لم يكن في آخره آلف ولا واو ولا ياء معتلات يعني حروف العلة، فهذا ما لم يكن الصحيح الأخير الذي كان حرفه الأخير صحيحا وليس حرف علة، فهذا يلزم بالسكون، فهذا يلزم بالسكون. الصحيح الأخير هذه اللفظة، هذه الكلمة أو هذا اللفظ مضاف ومضاف إليه من إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها. وفي الإعراب الذي عندنا نحن نعرفه ثلاثة أوجه: الصحيح الآخر، الصحيح الآخر، الصحيح الآخر. كل ما جاء من الصفات المشبهة وأضيف إلى مفعوله، وكذلك اسم الفاعل واسم المفعول أضيف إلى آخره إلى إلى إلى مفعوله له هذه الأوجه الصحيح الآخر، وهذا هو لا أسأل عنه هو الأولى. الصحيح الآخر أصله صحيح آخره، صحيح آخره، كان هذا فاعل صحيح، صحيح آخره. فماذا؟ فكره تجريد الصفة عن ضمير موصوفها لأنه ما في رفع من ظهره، فسلبوا الضمير وأدخلوه في الصفة فصار صحيح هو. فأخيرا بقي بعده فنصف فماذا؟ فنصب على التمييز الصحيح هو آخرا، أو على التشبيه مفعول به، الصفات الصفات التي تتعدى إلى مفعول إلى مفعول به. ثم استقبحوا إجراء الوصف القاصر وصف المتعدي فرفعوه إزالة لهذا فصار الصحيح هو آخره ويكون بدلا. وهذا أيضا شق عليهم وقبح له به. ثم بعد ذلك حولوه إلى الكسرة، إلى الكسرة صحيح صحيح آخره فأضافوه إليه، فأدخلوا في الأول ثم في الآخر لدخوله في الأول فصار الصحيح الآخر. كل ما جاء بهذا الشكل يعربوا هذا الإعراب الصحيح آخره، الصحيح الصحيح الآخر، الصحيح الآخر. أما النصب بعد ذلك، بعد ذلك إذا نصب قلنا إنه تمييز الأول على لغة أو على مذهب الكوفيين الذين يرون جواز كون التمييز معرفة أو على التشبيه المظني. الصحيح الآخر، الصحيح الآخر. طيب إذا عرفنا أن السكون يكون علامة للجزم في كم موضع؟ في موضع واحد وهو الفعل المضارع بشرط أن يكون صحيح الآخر. قال وأما الحذف يكون علامة للجزم في موضعين، موضعين فقط، الأول في الفعل المضارع المعتد الآخر، هذا المعتد الآخر الآخر آخر ويجوز الأوجه كلها، المعتد الآخر أي الذي اعتد آخره بوجود حرف علة به، وهو ما كان في آخره حرف علة نحو لن يدعو ولن يخشى ولن يرمي، كل هذه الأفعال يعني تلزم بحذف حرف الا، فيدعو ويخشى ويرمي افعال مجزومه بلا جازمها لا، وعلامه جزمها حذف حرف العله من اخرها نيابه عن السكون. فالمحذوف من يخشى الالف ومن يخشى الالف، والفتحه قبلها دليل عليها تدل عليها على هذه الالف المحذوفه. والمحذوف من يدعو الواو والضمه قبلها دليل عليها، والمحذوف من يرمي الياء والكسره قبلها دليل عليها، واضح هذا. الحاصل ان الفعل المضارع ان الجزم ان الحذف يكون علامه للجزم بكم موضع؟ لموضع واحد وهو الفعل المضارع بشرط ان يكون اخره بشرط ان يكون اخره حرف عله، واي فعل اخر منه الف او واو او ياء فمعتل العري على المال. فالالفان فيه غير الجزم، وابدي نص ماك يدعو يرمي، والرفع فيه من واحد جازمه ثلاثهن تقضي حكم اللازمه. طيب ماذا الحد الموضوع الثاني؟ له الموضوع الثاني وهو الافعال الخمسه، هذا الفعل المضارع المعتد الاخير، والموضوع الثاني من الافعال من المواضع التي يعني تكون يكون حذف النون علامه للجزم الافعال الخمسه التي رفعها بثبات النون او بثبوت النون، فهذه ايضا اذا صارت موضعين. الحذف يكون علامه للجزم في موضعين، الموضع الاول هو الفعل المضارع المعتد الاخير، والموضع الثاني الافعال الخمسه التي تقدم لنا انها ترفع بثبوت النون، فاذا اردنا ان نجزمها نحذف ذلك ان تلك النون. لماذا؟ لان علامه الرفع والجزم ضد الرفع، فاذا دخل الجازم يحذف هذه النون. فنقول وهي الافعال كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنيه نحو لم يضرب ولم تضرب، او ضمير جمع مذكر نحو لم يضرب هذا لغائب ولم تضربوا لمخاطب، او ضمير المؤنثة المخاطبة نحو لم تضربي، فهذه الافعال الخمسة ميزومة بلم، وماذا؟ وعلامة جزمها حذف النون نيابة عن السكون. اذا عرفنا بهذا القسم الرابع من اقسام الاعراب، وهو ماذا؟ الجزم، وله كم علامة؟ علامتان فقط، وهما السكون والحذف. السكون يكون علامة في كم موضع؟ في موضع واحد وهو الفعل المضارع بشرط الصيغ الاخير، والموضع اللي هي العلامة الثانية له وهي حذف النون. حذف النون يكون على ايش اسمه الحذف يكون علامة بالجزم في كم موضع؟ في موضعين، الموضع الاول الفعل المضارع المتن الاخير، الموضع الثاني الافعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون فإنها تنصب كما سبق لنا في علامات النصب. قلنا حذف النون يكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة، وكذلك أيضا نفس الحذف هذا يكون علامة للجزم في الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة تجزم وتنصب بحذف النون، الفارق بينهم العامل، إذا كان العامل ناصبا نقول هذا منصب وعلامة جزمه وعلامة نصبه حذف النون، وإذا كان مثل إيه؟ لن يضرب، يضرب في المضارع منصوب وبلا وعلامة نصبه حذف النون التي كانت علامة للرفع، لأنه من الأمثلة الخمسة التي رفعها بثبوت النون ونصبها وجزمها بحذفها. وإذا تسلط على جازم لم يضرب، لم حرف نص حرف جزم، لم حرف نفي وجزم وقلب، وعلامة يضرب في المضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون التي هي علامة الرفع، لأنه من الأمثلة الخمسة التي رفعها بثبوت النون ونصبها وجزمها بحذفها. وننتقل إلى الكتاب السادس.